واضرب لهم مثل الرجلين جنته وهو ظالم

إِنَّ مُقْتَدِرًا وَمَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ Mm-hmm. ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم.